يزال مستمرا في الأبواب المتعلقة بخاتمة الكتاب وهو الفروع الاعتقادية والعملية المترتبة على تعظيم الله سبحانه وتعالى. كان سبق لنا في المجلس الماضي أن تعظيم الله عز وجل الذي هو أصل الملة ولب لباب التوحيد إذا تحقق بقلب المؤمن وقام في قلبه على الوجه الذي ينبغي اقتضى ذلك أثرا من أمور يؤمر بها وأمور ينهى عنها، وكل منهما أعني المأمورات والمنهيات قد تكون في باب الاعتقاد وقد تكون في باب العمل. فقد يؤمر باعتقاد أشياء أو ينهى عن اعتقاد أشياء، والعلة في ذلك ما اقتضاه الإيمان من تعظيم الله سبحانه وتعالى، كما أنه قد يؤمر بأمور من الفروع العملية وينهى عن أمور من الفروع العملية، والمقتضي لذلك أيضا هو ما اقتضاه الإيمان بالله سبحانه وتعالى من تعظيمه جل شأنه. سبق معنا فيما تقدم بعض الفروع المتعلقة بالاعتقاد كالإيمان بقضاء الله وقدره والأمر بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. عقد الشيخ رحمه الله بعد ذلك أربعة أبواب متتابعة في أربعة من الأمور العملية الفرعية التي ثبت حكمها أمرا أو نهيا بالنظر إلى هذه العلة التي هي وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذه الأبواب الأربعة في مسائل أربعة هي النهي عن كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى، والوعيد الذي جاء في التألي على الله وهو الإقسام على الله سبحانه وتعالى، والنهي عن خطر ذمة الله سبحانه وتعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرابعة هي تحريم الاستشفاع بالله على خلقه. وكل من هذه المسائل الأربع متعلقة بالعمل إما قولا إما فعلا. الشيخ رحمه الله ساقها مساقا مترتبا على هذا النحو الذي ذكر، وكلها في كما هو ظاهر علتها هي العلة التي قدمنا من وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى. أما كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى فذاك ظاهر فيها جدا، لأن كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى تدل على قلة التعظيم له، تجعل الإنسان عرضة لأن يحلف بالله سبحانه وتعالى في المواطن التي لا ينبغي أن يحلف به سبحانه فيه، وربما حلف بالله سبحانه وتعالى ولم يقدر على أن يحافظ على يمينه لكثرة إيمانه. فالإنسان إذا أقل من اليمين فإن ذلك أجدر أن يحافظ عليه، لكن إذا أكثر من اليمين فجعل يحلف على كل شيء من أموره الصغير والكبير فإن ذلك أبعد ما يكون عن أن يحافظ على يمينه. والله تعالى تعظيما له سبحانه أمر بالمحافظة على الإيمان. قال الشيخ رحمه الله في تقرير هذا المعنى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. فالله يقول: واحفظوا أيمانكم. والأمر بحفظ اليمين هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، لأن اليمين قد تقدم معنا أنه ذكر معظم عند إرادة تأكيد إثبات شيء أو تأكيد نفيه، وتقدم الكلام عليه في النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقد نقل المفسرون عن السلف في معنى قوله تعالى: واحفظوا إيمانكم عبارات أربع، لكن مؤداها واحد، ظاهرها أنها مختلفة لكنها تجتمع في أمر واحد هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ففسر بعض السلف قوله واحفظوا إيمانكم يعني لا تحلفوا، وفسرها بعضهم بقوله لا تحلفوا إلا بالله، وفسرها بعضهم بأنه إذا حلف لا يحنث، يعني يحافظ على يمينه ويثبت عليها. وفسرها بعضهم بأنه إذا حنف في يمينه فلا يتركها بغير كفارة، بل يجب عليه أن يكفر كفارته، أن يأتي بكفارة اليمين التي افترضها الله سبحانه وتعالى. وهذه الأقوال كلها ذكرت في هذه الآية ولا تخالف بينها، فكلها معاني صحيحة لا يمتنع حمل الآية عليها. فيكون حفظ اليمين الذي أمر الله به في هذه الآية يجمع هذه الأشياء الأربعة: أن لا يحلف أول، يعني يجتنب كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى، ولا يحلفا إلا على شيء يتأكد فيه الحلف، يعني تقتضيه المصلحة، إما بأن يأمره به القاضي في مجلس القضاء. وكثيرا ما تتوجه اليمين على المدعى أو على المدعى عليه، وهو أمر شرعي يجب عليه أن يحلف إذا طالبه القاضي بالحلف. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأحيانا قد تتوجب اليمين وأحيانا قد لا تتوجب، لكن تقتضيها المصلحة. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما أقسم في كثير من الأحاديث تأكيدا لما سيلقيه عن الناس. فالأصل أن يجتنب الإنسان الحلف بالله سبحانه وتعالى ما استطاع. وقلنا أن المعنى في ذلك شيئان: أحدهما هو أنه لا يجعل الله تعالى عرضة لأن يذكره على كل صغير وكبير، وربما يحلف بالله تعالى على شيء حقير من أمور الدنيا لا يستوجب منه أن يذكر الله سبحانه وتعالى عليه. والشيء الآخر المقتضي للنهي عن كثرة الحلف هو أن الأيمان إذا كثرت فإنها ستغلبه ولن يحافظ عليها، وسيكون مخالفا لما أمر الله عز وجل به من حفظ اليمين. فكثرة الحلف فيها هذين المحذورين، فلذلك ينبغي لكل أحد أن يعود لسانه على ترك الحلف بالله سبحانه وتعالى ما استطاع. إذا اقتضت المصلحة أن يحلف فليحلف، فإنه شرع وسنة، لكن في موضعه إذا اقتضته المصلحة واقتضاه الحال. هذا المعنى الأول في الآية، وهو أن لا يحلف ما وجد إلى ذلك سبيل. ثم فيه معنى ثاني، وهو أنه إذا حلف فلا يحلف إلا بالله، وهذا كذلك قد تقدم فيه باب مستقل، وهو النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، وأن الحلف بغير الله شرك أصغر. ثم المعنى الثالث أنه إذا حلف بالله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يحافظ على يمينه فلا يحنث في تلك اليمين، وهذا مقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يرى غيرها خيرا منها. يعني إذا حلف على يمين فالسنة له أن يحافظ عليها، حلف أن لا يفعل شيئا، إذا لم يقتضه إذا لم تقتضه المصلحة أن يخالف ما أقسم عليه ينبغي له أن يثبت على يمينه. إذا اقتضت المصلحة أن يخالف يمينه، حلف أن لا يفعل شيئا ثم رأى أن الخير في أن يفعله، أو حلف على أن يفعل شيئا ثم رأى الخير في أن يتركه، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماضية بأن يحنف فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرضها الله. لأن يلج في يمينه، يعني لأن يتمسك في يمينه، يحلف مثلا على أن يقطع برا عن صاحب أو صديق أو جيران، ثم يكون تركه لذلك البر وتركه لذلك الخير تمسكا بيمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه، لأن يتمسك بهذه اليمين التي تمنعه من الخير، آثم له عند الله من أن يعطي الكفار. يعني المصلحة في مثل هذه الحال، غضب على أخيه أو على أخته فقال: والله لا أدخل بيتها أبدا. إذا كان بعد ذلك يمتنع من دخول بيت أخيه أو بيت أخته، والسبب في ذلك أنه يدعي المحافظة على يمينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمسكه بهذه اليمين آثم له عند الله من أن يعطي الكفار، معناه أعطي الكفارة أفضل. فلذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. يعني بالمعنى العام لا ينبغي للمسلم أن يجعل يمينه مانعة له من الخير، كقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا، يعني لا تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير. في غير هذه الحال، يعني في غير الحال التي تقتضي المصلحة أن يكفر عن يمينه ويتركها، ينبغي له أن يحافظ على اليمين إذا حلف على شيء ولا يوجد ما يقتضي أن يترك يمينه، فينبغي له أن يثبت عليها وأن يحافظ عليها فلا يحلف إلا لمصلحة المراجع. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع في المحافظة على اليمين أنه إذا حلف فلا ينبغي له أن يتركها بغير كفارة. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤاخذ الإنسان بلغو اليمين التي تجري على لسانه من غير أن يقصد تأكيد المعنى الذي حلف عليه إثباتا أو نفيا، لكن الذي يؤاخذه عليه الله سبحانه وتعالى هو اليمين المنعقدة التي يقصد إليها بقلبه، يعني يريد أن يؤكد شيئا فيقسم عليه. هذا الذي أراد أن يؤكد شيئا فأقسم عليه، هذه هي اليمين المنعقدة التي إذا حلف فيها المسلم فإن الواجب عليه أن يكفر عن يمينه، والكفارة على ما ذكرها الله في كتابه، يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين من أكله المعتاد، من أوسط أكله المعتاد، أو يكسوه إن لم يقدر على إحدى على واحدة من الثلاث، ينتقل إلى ما بعدها الذي هو صيام 3 أيام. فهذه كفارة اليمين التي افترضها الله سبحانه وتعالى. فهذه معاني أربع كلها مشمولة بقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، يعني لا يحلف إذا حلف فلا يحلف إلا بالله، وإذا حلف بالله فينبغي أن يحافظ على يمينه إلا لمصلحة راجحة، وإذا حلف بالله على شيء لم تقتضي على شيء اقتضت المصلحة أن يحلف فيه فلا ينبغي له أن يترك يمينه بغير كفارة. هذا ما فسر به السلف قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. ثم إن الشيخ رحمه الله ساق أحاديث تؤكد هذا المعنى الذي هو النهي عن كثرة الحلف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى منفقة للسلعة يعني أنه ينفق السلعة ويذهبها ويبيعها ويجعلها تباع على صاحبها، فإن الناس مجبولون على أنهم ينخدعون لمن خدعهم بالله، كما قال عمر رضي الله عنه من خدعنا بالله خدعنا له. فتأتي إلى البائع فإذا سمعته يقسم والله لقد أخذتها بكذا، والله إنها سلعة جيدة، والله إنها لسلعة رائجة، يركن إليه المؤمن لتعظيمه لما في قلبه من حب الله تعالى وتعظيمه. إذا خدعه المسلم إذا خدعه الرجل بالله خدع له. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو منفقة للسلعة، يعني يجعلها تنفق وتروج تمشي على الناس. قد تكون هذه السلعة سلعة بائرة، فإذا أقسم للناس بالأيمان صدقه الناس فأخذوها، لكن نتيجة ذلك أن يعامل بضد أن يعاقب بضد ما قصد إليه، وهو أن بركة بيعه منفوقة يعني ذاهبة، وإذا ذهبت بركة البيع فلا خير فيه، لأن البركة هي كثرة الخير وثباته ونماؤه. فهو أراد أن يطلب الربح بطريق غير مشروع وهو كثرة الحلف، فعاقبه الله تعالى بنقيض قصده لأنه سلك طريقا غير مشروع بأن أذهب بركة بيعه. وإذا ذهبت بركة البيع فربما فإنه سيضيع عليه من الربح أكثر من الربح الذي طلبه بالحلف. هو لما حلف قد يكون استزاد 10 دراهم في ماله، ما يعاقبه الله تعالى به من ذهاب البركة في البيع فإنه سيذهب عليه أضعاف ما طلبه من الربح باليمين الكاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه التغليظ الشديد في الحلف كاذبا في إنفاق السلعة، فإنه قال 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ذكر منهم رجلا قام بسلعة بعد العصر فحلف بالله إنه أخذها بكذا وكذا ولم يكن أخذها كذلك، فهو من الثلاثة الذين ليس لهم نصيب في تكليم الله سبحانه وتعالى ورضاه عنهم يوم القيامة. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. وإنما ذكر الصلاة العشرين تعظيما لها، فإنها الصلاة الوسطى على الصحيح. فيجمع هذا الرجل بين الحلف الكاذب بالله عز وجل، ويجمع كذلك بين الحلف بالله عز وجل في الوقت المعظم، فيكون ذلك آثم له عند الله سبحانه وتعالى. والمعنى هو النهي عن الحلف في مثل هذا الموقف الذي هو البيع والشراء، فإن شأن الله تعالى أعظم من أن تستجلب به الدريهمات، يعني يحلف بالله سبحانه وتعالى من أجل حطام الدنيا، فهذا مما ينبغي أن يجتنبه المؤمن تعظيما لله سبحانه وتعالى أن يذكر في مثل هذه المواطن. في معناه قال عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عليكم السلام. معنى لا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم كلاما يرضيهم، لا يكلمهم كلام رضا وكلام رحمة وكلام ود، فإن الله سبحانه وتعالى تكليمه للناس يوم القيامة على نوعين: تكليم عام يتعلق بالخلائق جميعا، هو من قبيل المحاسبة، فإنه ما من أحد إلا وسيضع ربنا عز وجل عليه كنفه فيقرره بذنوبه ويسأله عنها ويحاسبه عليها، ويخاطب الله سبحانه وتعالى الخلائق جميعا يوم القيامة. لكن أهل الإيمان منهم يمتازون عن هؤلاء بتكليم آخر، هو تكليم الرحمة والرضا، تكليم بالبشرى، تكليم بالتسليم. هذا التكليم بالرضا والبشارة والتسليم مختص بأهل الإيمان. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث عن ثلاثة أصناف من الناس حرموا من هذا التكليم، وحرموا كذلك من شيء آخر وهو التزكية. ولا يزكيهم الله، لا يزكيهم الله معناه عند العلماء على أحد وجهين: إما أنه لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، وإما أنه لا يغفرها لهم، وعلى كل فهم أخسر الخاسرين على القولين. قال: ولهم عذاب أليم، يعني بعد أن حرموا كلام الرضا والبشار، وبعد أن ابتلوا بأن لا يزكيهم الله تعالى فلا يطهرهم من ذنوبهم ولا يغفرها لهم، يزاد عليهم في ذلك أن يعذبوا عذابا أليما. هؤلاء الثلاثة قال الأول: أشيمط زاني وعائل مستكبر. والأشيمط هو تصغير الأشمط، تصغير صغره تحقيرا له، فإن الأشمط الشمط هو الشيء، يقولون عجوز شمطاء يعني كبيرة شاب رأس شاب شعر رأسها، فالأشمط هو الذي قد شاب شعر رأسه. وإذا قلت أشيمط هو تصغير أشمط، يعني رجل قد شاب رأسه، هو كناية عن كبر السن. قال: أشيمط زاني، ومعنى إذا سمعت كلمة أشيمط وهو الذي قد شاب رأسه تفهم أنه قد كبر سنه، وإذا كبر سنه فإن شهوته تكون قد انكسرت، فإذا كان مع ذلك يرتكب ما حرم الله تعالى عليه من هذه الجريمة العظيمة التي هي الزنا، فإن ذلك دليل على أنه إنما ارتكبها لا لغلبة شهوة عليه كما قد يحصل في بعض الشباب، فإن الشاب شهوته تفوق، شهوته قوية متأججة، ربما مع خوفه من الله وطلبه للنجاة من عذاب الله ربما تغلبه شهوته فيقع في المعصية، فمع أنها معصية، مع أنها كبيرة من كبائر الذنوب، بل إنها قرينة الشرك في كتاب الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قرنها الله تعالى بالشرك تعظيما لها. لكن مع ذلك الشاب أعذر فيها من غيره، أعذر فيها من الشيخ، لأن الشيخ قد ذهبت شهوته، فإذا كان مع ذلك يزني فهذا يدل على أن زناه ليس لغلبة شهوة لكنه لحب للمعصية وتأصل بالفساد في قلبه، نظير ما قال بعد ذلك: وعائل مستكبر، لنفس المعنى، فإن العائل هو الفقير ذو العيال، الغني وصاحب الشرف والجاه إذا استكبر على الناس فإنه قد يكون له وجه عذر، مع أن الكبر والاستكبار على الخلق من أكبر الذنوب، لكن إذا استكبر قد يكون له بعض من العذر، لأنه رأى لنفسه من المال والخول والمتاع ما قد يجعل نفسه تتعاضى، فهو مع أنه عاص بالله تعالى معصية شديدة لكن أشد منه في المعصية العائل، يعني الفقير المستكبر، هو فقير ذو عيال ليس له جاه وليس له مال وليس له رفاهية، ومع ذلك يستكبر على الناس، يدل على أن استكباره ليس وصفا عارضا، يدل على أن استكباره وصف ذاتي له متأصل في نفسه، لأن الغني إذا استكبر لا يدل ذلك على أنه وصف ذاتي له، قد يكون عرض له الاستكبار للأوصاف التي رآها ضعفت نفسه وتغلب عليه شيطانه فحصل له نوع من الكبر، هو عاصم لله سبحانه وتعالى، لكنه مع ذلك أعذر من هذا العائل المستكبر. والمعنى في كل من الحديثين، في كل من الرجلين الأشيمط الزاني والعائل المستكبر، هو أنه يعصي الله سبحانه وتعالى مع ضعف الداعي، ليس له ما يدعوه إلى المعصية ومع ذلك يعصي، فلا شك أنه آثم عند الله تعالى ممن دعاه الداعي من نفسه إلى المعصية. وهذا دليل على أن الذنوب تتفاوت بحسب الأحوال، كما أن الحسنات تتفاوت بحسب الأحوال، بحسب ما يقوم بأصحابها والطاعات في الأماكن المقدسة والأزمان الفاضلة ليس كالطاعات في غيرها، فكذلك المعاصي في الأماكن المقدسة في الأزمان المختارة الفاضلة وفي الأحوال الشريفة ليست كالمعصية في غيرها. المعصية في الحرم ليست كالمعصية في غير الحرم، ومعصية الله سبحانه وتعالى في الأماكن في الأزمنة الفاضلة ليست كمعصية الله سبحانه وتعالى في غيرها. فكذلك قد يقترن بالإنسان من الأحوال ما يجعل معصيته لله تعالى أشد من غيره، وهو مثل هذا الذي كبر سنه وانكسرت شهوته ثم بعد ذلك يعصي الله تعالى بجريمة الزنا، أو هذا الذي افتقر وغلبته عياله ثم بعد ذلك يستكبر على خلق الله تعالى بغير شيء، هذا يدل على أن المعصية فيه متأصلة. فلذلك كان من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث في الرجل الثالث، قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني يتاجر باسم الله تعالى، نعوذ بالله من ذلك، يجعل الله سبحانه وتعالى هو السلعة، والله لقد أخذتها بكذا، والله لقد بعتها بكذا، والله لقد أعطيت فيها كذا، وهو كاذب في ذلك. والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يجعل بضاعة يتجر بها العبد في، وربما كان في ذلك كاذبا مخادعا. هذا الحديث تعظيمه لليمين أنه لم يذكر فيه الكذب والخديعة. الحديث الذي ذكرناه في الأول الذي يقوم بالسلعة بعد العصر يقول لقد أعطيت فيها كذا وكذا وهو كاذب فيه، هذا حلف بالله وهو كاذب، ففيه نفي من الوعيد. أما هذا فلم يأتي فيه أنه حلف بالله كاذبا، لكن أتى فيه أنه جعل الله بضاعته، يعني يكثر من اليمين في كل بيع وشراء، ويجعل وسيلته إلى الربح هي الله تعالى والحلف به، فلا شك أنه قد ورد فيه هذا الوعيد العظيم، وهو يدل على أنه من المحرمات العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يجتنبها. وعلى العموم ينبغي للإنسان أن يجتهد في أن لا يجعل الله عرضة ليمين، يعني لا يكثر من ذكر اسم الله تعالى على كل شيء، على كل صغير وكبير، بل لا يذكره إلا في مواطن التعظيم. والله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يذكر إلا في مواطن التعظيم وإلا في سياقية التكبير، سبحان الله والحمد لله الله أكبر والحمد لله ونعمة الله وفضل الله ودين الله وشرع الله، هذه الأماكن التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، وهذه المواطن التي يعظم فيها إذا ذكر. أما المواطن التي يذكر فيها في غير سياق التعظيم فإن ذلك مخالف لمقتضى الإيمان. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟ قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السين. والشاهد من الحديث قوله: يستشهدون ولا يشهدون ولا يستشهدون. ومعنى يستشهدون ولا يستشهدون هو على أصح القولين فيه عند العلماء هو الشهادة بالباطل، أشهد بالله على كذا وكذا، فهو نظير ما سبق من الحلف بالله. فالحلف بالله لتأكيد الأمور كالشهادة بالله سبحانه وتعالى كاذبا مبطلا. نحن في اليمين ذكرنا أنه يمتنع فيه شيئين: الحلف بالله تعالى كاذبا هو ممتنع في هذا الذي يقوم بالسلعة بعد العصر ومحرم عليه. وكذلك لو جعل الله تعالى بضاعته ولو كان صادقا لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيعه إلا بيمينه، فكذلك الشهادة بالله. فالشهادة بالله أخت الحلف بالله، يقول أشهد بالله لحصل كذا وكذا، أشهد بالله لم يحصل كذا وكذا. فإذا كان في ذلك كاذبا فقد ورد فيه هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذم أقوام يجيئون بعد قرون مفضلة، فإنه قال خير الناس قرني وهم أصحابه صلى الله عليه وسلم، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأشرفهم وأسبقهم في كل فضيلة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بعدهم التابعون هم خير الناس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التابعين أتباع التابعين وهم خير الناس كذلك بعد التابعين. شك عمران رضي الله عنه في القرن الرابع هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يذكره، وأكثر الأحاديث المشهورة في الصحيحين وفي غيرهما اقتصرت على 3 قرون. ومن العلماء من ذهب إلى اختيار أنها 4، منهم أبو حاتم بن حبان صاحب الصحيح يختار أنها 4 قرون مفضلة، والمشهور الذي عليه جماهير العلماء أنهم 3، الصحابة ثم التابعون ثم تابعون. وأثبت آخر كما ذكرنا كأبي حاتم وغيره القرن الرابع. بعدهم يأتي أقوام مذمومون لا خيار فيهم، سبب ذمهم وقصورهم في الفضل عن زمن عن أولئك. شوف الخيرية، ما الذي اقتضته الخيرية في هؤلاء وما الذي اقتضاه الشر في أولئك؟ قال ثم إن بعدهم قوما أول أوصافهم أنهم يستشهدون ولا يشهدون. ومعنى يستشهدون ولا يشهدون، قلنا على الصحيح به أنهم يشهدون بالباطل، كالذي يحلف بالله تعالى كاذبا أنه أعطي بالسلعة ولم يعطى فيها. ومن العلماء من حمله على أن المراد يستشهدون ولا يشهدون يعني أنه يشهد في الدعوة قبل أن يطلب منه صاحب الدعوة ذلك وهو عالم أنه شاهد له، يعني أنا أعلم أن هذا الإنسان شاهد لي بالحق أو يعلم أن هذا القطعة من الأرض هي من كل أبي. ثم إذا كنت أنا في الخصومة عند القاضي يأتي هو فيشهد لي وأنا لم أطلب شهادته، قالوا إن هذا مبنى، وقالوا هذا الكلام جمعا بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء من يقوم بها قبل أن يسألها. قالوا فالذي يقوم بها قبل أن يسألها وهو ممدوح هو الذي لا يعلم صاحب الحق أن له عنده معرفة بحقه، فهو قد لا يكون له بينة فيأتي فيقول أنا أشهد لك بالحق، هذا عندهم ممدوح. والمذموم الذي يكون صاحب الحق يعلم أن له عنده شهادة ولا يطلبها منه فيؤديها، والحق أنه ليس بمذموم على الحالين بل هو مبادر إلى الخير. إذا استشهد قبل أن يشهد يعني يعلم أن لفلان على فلان حقا وهو قام معه في الخصومة، فإذا ذهب وتطوع وقام بالشهادة بالحق فهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى سواء كان صاحب الحق يعلم به أو لا يعلم به. لكن هذا الحديث مخرجه على ما ذكر على أن المعنى أنه يشهد بالله تعالى كاذبا بالباطل استهانة منه بالشهادة وعدم قيام منه بحقها الذي أمر الله تعالى به. فهذا أول أوصافهم الذي استوجبوا به الذمة وهو أنهم يشهدون ولا يستشهدون. والمعنى الآخر أنهم يخونون ولا يؤتمنون، يعني تظهر فيهم الخيانة وتضيع منهم الأمانة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ضياعها من أشراط الساعة، وأخبر معاذ رضي الله عنه أنها نزلت في جذر قلوب الرجال قبل أن ينزل الإيمان، فإن الأمانة هي أصل الإيمان ومقرونة معهم. وهؤلاء القوم الذين كانوا يأتون في آخر الأزمان لا أمانة فيه. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من القرنين المفضلين فقد كانوا أهل أمانة لا أهل خيانة. قال وينذرون ولا يوفون، عكس ما مدح الله به تعالى الجيل الأول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أما من يخلف من بعد فإنه ينذر ولا يوفي، لله علي كذا وكذا إن حصل كذا وكذا، ثم يجعل يطلب لنذره المخارج، يقول إن شاء الله مريضي فلله علي شفي ولله علي صدقة ولله علي كذا، فيشفي الله تعالى مريضه. فكان الذي ينبغي أن يبادر إلى ما عاهد الله تعالى عليه فرحا بالصواب، لكنه بعد ذلك يدخل عليه النذر وتدخل عليه الصدقة فإنه قد أخذ مطلوبه، فيجعل يتثاقل عن الوفاء بنذر الله تعالى. فهؤلاء الذين ذمهم نبينا صلى الله عليه وسلم قال ويظهر فيهم السمن، معنى يظهر فيه المسلمين يعني البدانة لكثرة الرفاهية فيه، فإنهم أهل رفاهية وتنعم واشتغال بالمآكل والمشارب وأنواع المفارش والملاذ، فلذلك يظهر هذا الأثر على أبدانهم فهو ذم لهم. وذم السمن في الشرع ما أخذه هذا، يعني ليس ما أخذه من جهة الصورة الحسية أن السمين مذموم على غير السمين لكونه هذا سمين وهذا غير سمين، يعني بالأمور المادية التي يستعملها الناس الآن. الناس الآن يفاضلون باعتبار الأمور الحسية، يعني آثاره البدنية، لكن الشرع لم يفضل ولم يذم من أجل هذا المعنى، إنما قصد إلى أن السمن في الغالب إنما يأتي من الشره والحرص على الدنيا وكثرة وقلة الهم بأمور الآخرة، فإن هذه هي التي تنتج السمن. أما لو حصل السمن مع غير هذا فلا ذم فيه، يعني ليس مذموما لذاته، إنما هو مذموم لما أورثه من هذه الأمور، لكن لو حصل ذلك بغير ذلك فما كان فيه ذم. وقد كان من علماء الأمة العابدين الصالحين المخلصين من هو سمين، وليس ذلك نقصا في دينه ولا نقصا في فضله. ومن أشهرهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة، يقولون إنه كان سمينا سمنا عظيما، ومع ذلك كان رجلا صالحا من صلحاء المسلمين ومن علمائهم وأئمتهم. فليس المقصود بظهور السمن أن السمن لذاته مذموم، لكن الذي حصل فيه السمن لشراهه وكثرة رغبته في الدنيا هذا الذي جاء فيه الذم. قال فيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادتها. هذه الصورة الثانية في ذم الشهادة، في الحلف بالله، إذا حلف بالله كاذبا فهو مذموم، وإذا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه فهو مذموم ولو لم يكذب في يمينه، فكذلك في الشهادة. حديث عمران بن حصين في ذم الذي يشهد بالله كاذبا، حديث عبد الله بن مسعود في ذم الذي يسابق إلى الشهادة لأنه لا يعرف قيمتها ولا يرعى حقها، فهو مستهزئ بها متساهل فيها كتساهل الآخر في الحلف بالله. لذلك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي يدل على المسابقة، قال: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، من كثرة مسابقته، ربما حلف قبل أن يشهد وربما شهد قبل أن يحلف، لأنه لا يبالي بالشهادة ولا يبالي باليمين، يشهد على كل شيء، يقوم في يطلب شهادته في كل شيء فيشهد بها، لأنه لا يقيم للشهادة بالله تعالى وزنا. قال إبراهيم، هو إبراهيم النخعي راوي الحديث، قال: كانوا، يعني السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين علموا عظم العهد واليمين عند الله سبحانه وتعالى، وعرفوا مكانة الشهادة فيها، فكانوا يضربون الصبيان الصغار تأديبا لهم على الشهادة واليمين، إذا رأوا من أحدهم استخفافا بالشهادة أو استخفافا باليمين أو مسارعة إليها في غير حقها ضربوهم عليها حتى يؤدبوهم على تعظيمها ورعايتها. وهذا أثر ثالث عن عبد إبراهيم رحمه الله في صحيح البخاري، بعد أن روى البخاري رحمه الله من الحديث المرفوع ذكر عن إبراهيم بالسند المتصل هذا الكلام، وهو يدل على شدة تعظيم السلف لهذا الأمر، أنهم كانوا يضربون الصبيان على اليمين وعلى العهد، إذا عاهد الصبي عاهد ولم يفي به يضربونه تأديبا له، وإذا قام بشهادة فلم يوفها حقها يضربونه عليها، حتى إذا خرج إذا شب كمثل حال إبراهيم هذا الذي قال: كنا نضرب على مثل هذا، شب وكبر وصار إماما من أئمة أهل الإسلام. أما إذا كان الحال على غير هذا يضرب على سفاسة الأمور ولا يعتني أهله وآباؤه بالأمور الشريفة التي ينبغي أن يعتنى بها، فإن الحال كالحال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، النتيجة يستشهدون ولا يشهدون، والواحد منهم تسبق شهادته يمينه وتسبق يمينه شهادتها. هذه المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله مما يقتضيه تعظيم الله جل وعلا، وهو أن يعظم الإنسان الحلف بالله والشهادة بالله فلا يتعرض لها ولا يكثر منها، وإذا حلف فلا يحلف، وإذا حلف ولا يشهد فلا يحلف ولا يشهد إلا بالحق، ويعطي الحلف بالله والشهادة بالله حقهما، فهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي يقتضيه أثر الإيمان في قلب العبد. هي مسألة فقهية. يقول الشرع في كفارة اليمين: الله تعالى فرض الإطعام ثم الكسوة وبعد ذلك الصيام، إذا صام وهو قادر على الإطعام والكسوة فلا شك أنه غير مجزئ، وأن الكفارة في ذمته قائمة، لأن الله تعالى إنما جعل الصوم بعد العجز عن الإطعام والكسوة. كثير من الناس ربما يغفل عن هذا فيسارع لليمين في كل حال، يظن كثير من الناس أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام، لا يعلم أنه صيام ثلاثة أيام بعد العجز عن الإطعام والكسوة. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تشاع في الناس ويعلموها، أن اليمين أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن العتق والصوم والإطعام. شميت يعني لا يعفين وتصغير أشمط، التصغير عنده مقاصد، هنا التصغير هو تصغير التحقير. المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الباب في هذا السياق هي النهي عن خطر ذمة الله ورسوله. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، عهد الله سبحانه وتعالى يطلق على معان كثيرة، يطلق على اليمين ويطلق على حرمة على الحرمة ويطلق على الذمة ويطلق على أشياء أوصلها بعضهم إلى قريب من 20 معنى يطلق عليه العهد. هو في هذا الموضع ويطلق على العقود، هو في هذا الموضع المقصود به على ما دل عليه تبويب الشيخ رحمه الله ذمة الله وذمة رسوله، يعني أن يعاهد بالله ورسوله يعني يأخذ ذمة الله وذمة رسوله. ومعنى ذمة الله وذمة رسوله هي حرمته وجواره. ذكر فيه الشيخ رحمه الله حديث بريدة بن الحصين الذي فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيش أنه كان إذا أرسل سرية أمر عليها أميرا وأوصاه في خاصة نفسه وفي من معه من المسلمين بتقوى الله، يقول بعد ذلك: أغزوا بسم الله في سبيل الله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقطعوا شجرة، إذا لقيت أحدا من المشركين إذا لقيتم طائفة من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث. في كثير من أحكام الغزو والجهاد المبسوطة في أماكنها من كتب الفقه ومن الكتب المختصة المصنفة في أبواب الجهاد. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة في آخر الحديث: وإذا حاصرت أهل حصن، يعني أهل مدينة من المدائن حاصرتموها قبل فتحها، إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد نبيه، نعاهدكم بعهد الله تعالى وعهد نبيه على كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: إنكم إذا حاصرتم أهل حصن وطلبوا منكم النزول على ذمة الله وذمة رسوله، يعني على عهد الله وعهد رسوله أن توفوا لنا بالشروط التي شرطتموها لنا وأن توفوا لنا بالعهد الذي عاهدتموه عليه، فلا تعاهدوهم بعهد الله ولا تعطوهم ذمة الله، ولكن أعطوهم ذمتكم وذمة أصحابكم، أنا أعطيك ذمتي وعهدي وأمانتي وشرفي على أن لا يصيبك كذا أو على أن لا آخرك في كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنك إن حصل لك شيء فلم تقدر على الوفاء بعهد الله ولم تقدر على الوفاء بذمة الله فإنك قد تكون خطرت ذمتك وذمة أصحابك، وإذا خفرت ذمتك وذمة أصحابك فإن ذلك أعذر لك وأهون عند الله تعالى من أن تعطي ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم تخفر الله في ذمته وتخفر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذمته. وهذا المعنى يدل على تعظيم ذمة الله تعالى وذمة رسوله، وأن لا يستعملها الإنسان في موضع يكون فيه احتمال أن لا يقدر على الوفاء بها، يعطي ذمة الله وذمة رسوله وهو لا يدري كيف يكون الحال، لا يدري إلى ما ستؤول الأمور، وهل سيقدر على الوفاء بها أو لا يقدر، فإنه سيعرض نفسه إلى أنه يخفر الله في ذمته فيقع في محذور عظيم، وربما يأثم عند الله سبحانه وتعالى إذا كان له فيه نوع تفريط، فإنه لا شك أنه إذا لم يفرط فلا إثم عليه، لكن ربما يحصل فيه نوع من التفريط أو نوع من التعدي أو اعتداء على بعض من تحت ممن هو تحت يده من الجيش، فإن ليس كل أفراد الجيش يكون معلما يكون تقيا يكون صالحا، قد يكون في بعضهم نوع هوى وقد يكون في بعضهم نوع جهل فيخفر الذمة ويخالف العهد ويخالف الأمان، فإن في ذلك خطرا لذمة الله وذمة رسوله وتعظيم أهل الإيمان لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، يقتضي منهم أن لا يعطوا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم في موطن ربما عرضهم ذلك إلى أن يخفروا، معنى يخفروا يعني أن ينقضوه ويخالفوا مقتضاه، تقول لك ذمة الله تعالى أن لا يصيبك كذا، أن لا تظلم وأن لا يعتدى عليك وأن لا يؤخذ من مالك شيء، فإذا ظلم أو أخذ شيء من ماله فقد خفرت الله في ذمته، وهذا معنى عظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين يقتضي منهم ما أرشدهم إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أن لا يعطوا ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم للمعاهدين، وقد حمله العلماء النهي في حمل العلماء النهي في قوله لا تعطوهم ذمة الله وذمة نبيه على كراهة التنزيه، يعني ليس محرما على الأمير أن يعطي ذمة الله وذمة رسوله، لكنه ينبغي له أن لا يعطي ذمة الله وذمة رسوله حتى لا يقع في احتمال أن يخفر الله في ذمته، أما لو اطمأن ووثق إلى من تحت يده من الجيش والجنود وعلم أنه سيوفي لأهل الحسن عهدها أو أن أهل الحسن أصروا على أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله فإن ذلك جائز له، لكن الأكمل في حقه الذي أرشده إليه نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا يضع ذمة الله وذمة رسوله في موضع قد يحتاج أو قد يقع منه أن يخفر الله تعالى في ذمته. هذه هي المسألة الثانية العملية الفرعية التي تترتب على تعظيم الله تعالى، أن لا يعطي الإنسان ذمة الله وذمة رسوله لاحتمال أنه لا يوفي بها، كما أننا نقول لا يحلف بالله ولا يعاهد بالله سبحانه وتعالى ولا يشهد بالله حتى لا يقع في مخالفة بذلك فيقع في هذه المصيبة العظيمة، نسأل الله أن يعافينا منها. ذكر الشيخ رحمه الله مسألة كذلك ثالثة، أدري أن أكثرنا لكن برنامج الكتاب اقتضى أننا نختمه الأسبوع الجاي، فلهذا نأخذ اليوم أربعة أبواب. مسألتان اللي تقدمت، الحلف بالله والإقسام على الله. المسألة الثالثة التي يقتضيها تعظيم الله سبحانه وتعالى هو ما جاء في إقسام على الله. قال الشيخ رحمه الله في بيانه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه، ويتألى عليه يعني يقسم عليه، لأن الألية هي الحلف، قال الله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني للذين يحلفون على أن لا يقربوا من نساء يقربوا نساءهم تربص أربعة أشهر، فالحلف له أسمى منها اليمين والإقسام والألية. قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل ذلك رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، يعني أن هذا الرجل العابد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الشيخ مبسوط في الصحيح، أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن رجلين ممن كان قبلنا كانا متحابين، أحدهما مشتهد في العبادة والآخر قال كأنه مقصر في الطاعة، فكان إذا رآه على شيء يكرهه ينكر عليه، اتق الله ولا تفعل كذا، اتق الله وحافظ على كذا. فدخل يوما فرآه على أمر انكره فوعظه، فقال الآخر قال أبعثت علي رقيبا، يعني أنكر عليه، قال دعني أبعثت علي رقيبا، فغضب العابد قال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة، فإن هذا الثاني قد مل من إثقال العابد عليه، لا تفعل كذا لا تفعل كذا ما لا تفعل، وهذا فيه أدب للوعاظ. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أن لا يبخل على الناس ولا يكثر عليهم ولا يجعل نفسه ثقيلا، كلما ورد على الناس أمر ونهى، ويجعل ذلك شأنه وديدنه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أمر بها ونهى عنها، فإن هذا أثقل شيء على الناس، ربما يراه قادما من بعيد فيحول الطريق لما عهده منه من الثقل. وقد قال عبد الله بن عباس لعكرمة رضي الله عنه: إذا أتيت أناسا وهم في مجلسهم فلا تقطع عليهم حديثهم تأمرهم وتنهاهم، يعني تجالس جماعة من الناس هم في حديث من أحاديثهم لا تقطع عليهم حديثهم وتبدأ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وما لكم مفردين في كذا، ولكن يتحولهم بذلك، يعني يجعل الموعظة بين الفينة والفينة حتى لا يسلمهم. هذا العابد أخل بهذا الأدب فجعل يعظ الرجل في الصغير والكبير، حتى قال له يوما: خلني أبعث علي رقيبا، يعني أن الله لم يرسلك علي رقيبا، وصدق، فالله يقول: وما على الرسول إلا البلاغ، يعني إنما أنت عليك البلاغ وليس عليك إلزام الناس وأطرهم على الحق، إنما ذلك لولي الأمر. فغضب العابد قال: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. قال الله، فالله تعالى قبض روحيهما ثم جمعهما عنده وقال للآخر الذي كان عنده نوع تفريط ولا شك أن في قلبه من الخير شيئا كثيرا، وفقه الله به إلى أن جزى هذا الجزاء، قال للآخر: ادخل الجنة برحمتي. ثم أتى العابد قال له: أتستطيع أن تحضر رحمتي عليه، يعني هل تقدر الآن أن تمنع رحمتي منهم، أن تمنعه من رحمتي؟ قال العابد: لا. قال الله تعالى: فكيف تتألى علي أن لا أغفر لهم، قد أحبطت عملك وأدخلتك النار. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى، يعني خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. وفي هذا عظمة شأن اللسان، وأن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية. قال هو قال: قبض الله روحيهما ثم جمع ما عنده وقال لي المقصر: ادخل الجنة برحمته، هذا لا شك أنه يوم القيامة. ثم قال لي ثم لا يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء مضى لكن قبضهما إليه، أنا قصدت ليس يعني ليس في الدنيا، ليس هذا شأن حدثه وهما حيان، لكن قبضهما الله إليه فقال وقال، وهذه قال وقبض وفعله وخبر في الشيء الماضي، ولا شك أن أرواح المؤمنين في الجنة، يعني لما نقول أدخل الجنة أرواح المؤمنين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين الآن في حواصل طير الخضر يسرحون في الجنة ثم يؤون إلى قناديل معلقة تحت العرش، أخبر بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فأجسادهم في قبورهم وأرواحهم في الجنان، وهي مع ذلك متعلقة بالأبدان، فإن لها تعلقا بالأبدان هو غير تعلقها بالآخرة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشيء أنه وقع، وهذا يقتضي أنه حدث الآن قبل الآخرة. والشاهد فيه ما قال أبو هريرة أنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه أخرى، لأنه عليه الصلاة لأنه أقسم على الله تعالى هذا القسم الذي لا ينبغي له، فكأنه جعل نفسه متكلما نائبا عن الله سبحانه وتعالى في قسم رحمته سبحانه وتعالى بين عباده من جهة، ثم إنه أساء الظن بالله سبحانه وتعالى من جهة أخرى، فإنه ظن أن الله تعالى لا يغفر الذنب لمن عصاه. احنا كان تقدم معنا في باب الكلام على حسن الظن بالله تعالى أن سوء الظن إذا ظن المسلم بالله تعالى أنه لن يغفر ذنب من الذنوب ما دون الشرك، فإن هذا نفسه ذنب أعظم من الذنب الذي عصي الله تعالى به، وهذا كان تقدم الكلام فيه. لكن شاهدنا الآن أن الإقسام على الله تعالى في مثل هذه الأمور ذنب من الذنوب العظيمة، وسوء أدب مع الله وهو سوء ظن بالله، لا يقدم عليه إلا من لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، وإنما يقال هذا الكلام حتى يعرف به أنه ليس مثل هذا من يقسم على الله تعالى حسن ظن بالله، فإن الإقسام على الله معناه الحلف، يقول والله لن يفعل الله كذا أو والله سيفعل الله كذا، هذا إذا كان مبنيا على سوء الظن بالله تعالى وحضر رحمته على عباده وكون الرجل قائما ينيب نفسه مناب الله تعالى في قسم رحمته وفضله على الناس، فقد ورد فيه هذا الوعيد. فيه نوع آخر من الإقسام على الله يحمل الحامل عليه حسن ظنه بالله من ثقته بالله تعالى وحسن ظنه به ربما أقسم على الله فأبر الله يمينه. عنه أنس بن مالك وهو أنس بن النضر رضي الله عنه كانت أخته أبيته وأبية بنت حارثة ضربت جارية فكسرت سنها فطالب أهلها بالقصاص فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كتاب الله القصاص كتاب الله من ضرب رجلا فكسر سنه فالحكم أن يقتص له منه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هو مكتوب في التوراة وهو كذلك في شرعنا على هذا النحو. فقام أنس بن النضر وهو من صلحاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشرفائه فقال يا رسول الله أتكسر سن الربيع؟ والله لن تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص كتاب الله. يقول لأنس بن النضر هو كتاب الله القصاص؟ قال سبحان الله القصاص كتاب الله. فيقول أنس بن النضر والله لن تكسر سن الربيع. وهم على ذلك الحال أتى أهل المرأة التي كسرت سنها وإذا بهم قد عفوا ورضوا بالدية قذف الله تعالى في قلوبهم أن يتنازلوا عن القصاص يتنازلوا عن الحد الذي عن الحق الذي هو القصاص ورضوا بالدية فيعني أن سن الربيع لن تكسر كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. منهم هذا أنس بن النضر قال والله لن تكسر سن الربيع وكان أهلها حريصين على القصاص فقذف الله في قلوبهم أن رضوا بالدية وتنازلوا عن القصاص فأبر الله يمينه. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أخبر عن أويس القرني بهذا المعنى قال يأتيكم رجل من أمداد اليمن يقال له أويس بن عامر يعني هو القرني بار بأمه لو أقسم على الله لأبره يعني لو حلف على شيء والله سيحدث كذا لأبره الله لكرمه وشرفه عند الله سبحانه وتعالى. كما أنك إذا أقسم عليك الرجل الذي تكرمه وله في نفسك المنزلة إذا قالك والله تفعل كذا فإنك ستبر يمينه لشرفه وفضله عندك. فمن عباد الله من لم أقسم على الله لأبره. منهم أويس بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره يعني لو قال والله سينزل المطر الآن لنزل المطر ولم يحوجه الله تعالى إلى أن يحنف في يمينه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره. فهذه المعاني اللي هو لو أقسم على الله لأبره هذه الصور لو رأيتها تجدها في مضان الحامل عليها حسن الظن بالله بخلاف الموطن هذا الذي ذكره أبو هريرة فإن الذي أثره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحامل عليه هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وإنابة الرجل نفسه وإناب الله تعالى في قسم رحمته على عباده وإعطائها بعضا وحضرها عن بعض. فلذلك جاء في هذا الذم العظيم ولا شك أنه منبني على التقصير في جنب الله تعالى وعدم تعظيمه وعدم قدره حق قدره بخلاف الأقسام الذي ورد فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحامل عليه ضد هذا المعنى الحامل عليه تعظيم الله تعالى وحسن الظن به. هذه هي الثالثة وبقيت الرابعة وهي الاستشفاع بالله على خلقه. فقال الشيخ باب لا يستشفع بالله على خلقه ومعنى الاستشفاع يعني طلب الشفاعة طلب الشفاعة والشفاعة قد تقدم فيها أبواب فيما سبق وقلنا أن الشفاعة هي في الأصل مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الانفراد وضد الوتر. فالإنسان إذا كان يسعى في حاجته منفردا يقال له منفرد وتر فإذا أحضر معه من يسعى معه في حاجته قد شفع نفسه فلذلك يقال لها الشفاعة يعني يشفع معه ويحضر معه من يسعى معه في حوائجه فتسمى الشفاعة لها تعلق بأبواب من التوحيد تقدمت فيما مضى. وهذا الباب قال لا يستشفع بالله على خلقه يعني لا يأتي إنسان فيجعل الله تعالى شفيعا له عند بعض المخلوقات ليؤدي له غرض من الأغراض. أنت قد تحتاج إلى غرض من الأغراض عند مدير مؤسسة فتأتي إلى قريبه إلى أخيه إلى صاحبه إلى رجل عزيز عليك فتجعله شفيعا لك يكون وسيطا لك بينك يكون وسيطا بينك وبين هذا المخلوق الذي لك إليه حاجة. لكن شأن الله تعالى أعظم من أن يجعل الله عز وجل وسيطا يشفع لك عند أحد من الناس لقضاء حاجته فإن الأمور كلها بيد الله. هذا المخلوق وما تحت يده هو كله عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وهو متصرفه وما في يده إنما هو في يده بإقدار الله تعالى له على ذلك، وكل شيء في الكون إنما هو بإذن الله ورضاه وقدرته جل شأنه. فشأن الله تعالى أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. دل الشيخ رحمه الله على هذا المعنى بما ذكره عن جبير بن مطعم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، يعني من القحط، فاستسق لنا ربك، يعني أطلب لنا من الله تعالى أن ينزل علينا المطر، والاستسقاء هو طلب السقيا. قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. نستشفع بالله عليك يعني نجعل الله تعالى شفيعا لنا عندك أن تدعو لنا، ونستشفع بك على الله يعني نجعلك شافعا لنا عند الله أن تطلب منا لله تعالى السقيا. قال كلمة حق وقال كلمة باطل، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة باطل وأقره على كلمة الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني شق على أصحابه ما رأوا من تغير حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما لما قال هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ويحك كلمة تهديد ووعيد، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، يعني لا يكون الله تعالى شفيعا عند أحد، فإن الله تعالى بيده كل شيء، ومقالب الأمور بيده، وخزائن والأرض والسماء بيده سبحانه وتعالى، فكيف يجعل الله تعالى شفيعا عند أحد من المخلوقات يشفع الله تعالى عنده أن يقضي لبعض الناس حاجة أو مصلحة. عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن تعظيما لله تعالى وتعظيما لما سمعه من هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة التي تخالف مقتضى تعظيم الله. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم تنبيئا على هذا المعنى: إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني أعظم من أن يجعل الله تعالى شافعا عند أحد من الناس. ولم ينكر عليه الكلمة الأخرى اللي هي: إنا نستشفع بك على الله، يعني نجعلك شفيعا لنا عند الله. ومعنى الشفيع هو الوسيط، وليس الوسيط الذي يعبد من دون الله كما كان حال المشركين. إذا قيل لهم: لا تتخذوا آلهة من دون الله، قالوا: إنما نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله، إنما نتخذهم زلفى وقربى إلى الله. فإن هذه الشفاعة الشركية التي أنكرها الله على المشركين، لكن هذه الشفاعة هي من قبيل الدعاء. نستشفع بك على الله يعني نطلب منك أن تدعو لنا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا محذور فيه. إذا كان الرجل صالحا يظن منه ومن حاله وصلاحه أن دعاءه مستجاب، فلا محذور في أن يطلب منه الدعاء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي أصحابه فيطلبون منه أن يدعو الله، ادعوا الله لنا بكذا، كما حال هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة أن يدعو له، الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له. وجاء في أحاديث كثيرة، منها حديث مسلم الذي ذكرناه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أويس بن عامر وأنه رجل من أقسم على الله لا أبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لقيه فليستغفر له، يعني يطلب منه أن يستغفر له الله. إذا لقيت أويس بن عامر فاطلب منه أن يستغفر له. فلما جاء وفد اليمن استقبله عمر رضي الله عنه، فجعل يسأل عن أويس حتى لقيه، حتى وجده، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقيه فليستغفر له، يعني فليأمره بأن يستغفر له. فطلب منه عمر رضي الله عنه أن يستغفر له، مع استغناء عمر رضي الله عنه عن استغفار أويس، فإنه خير من أويس، بل خير من أويس بمراحل، لكن تواضعا لله تعالى وامتثالا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم طلب عمر رضي الله عنه من أويس أن يستغفر له. وهذا طلب دعاء، هو طلب منه أن يدعو له. وهذا حال، هذا معنى قوله: نستشفع بك على الله، يعني نطلب منك أن تدعو لنا الله. المحذور في هذا أن يجعل الإنسان كل أحد شفيعا بينه وبين الله، يعني وسيطا يدعو له، كل من لقيه إذا اجتمع، إذا حان وقت الفرق ادعنا، كلمة يتداولها الناس كثيرا وهي مما ينبغي أن ينهى عنه، لأن هذه ادعنا كأنك تجعل هذا الرجل شفيعا لك عند الله، واسطة يدعو لك الله سبحانه وتعالى. أترضى أن يكون كل أحد شفيعا لك عند الله يدعو لك الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذا لا شك أنه مما ينبغي أن يتنزه عنه الإنسان. إنما يكون هذا في أفراد من الناس، قلة من الناس إذا ظننت أن هذا الرجل ظهر عليه من آثار الخير ما يظن به أن دعوته مستجابة عند الله، فلا بأس أن يقصده الإنسان فيدعو فيطلب منه الدعاء، ادعو الله تعالى لي بهذا، هذا شيء حسن.